ليل نهار تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك. ليل نهار تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك. خلاص ما انت شايف